والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي